أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية للمرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا في هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق بقرية شمار، في هذا اليوم، وهو يوم اليوم الرابع عشر، مش الثالث عشر، من شهر المحرم 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي وافق اليوم الأول من شهر 8 2023 من ميلاد المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سابقا كنا درسنا 9 دروس في هذا الكتاب المبارك، وتوقفنا عند هذا العنوان بيعة أهل المدينة، ونواصل إن شاء الله في الدرس العاشر في هذا العنوان. يقول الشيخ: بيعة أهل المدينة، دار يذكر لنا البيعة بتاعة أهل المدينة، وكيف بايعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش لا ينفكون عن مقاومته ومعارضته في تأدية رسالة ربه، يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم شاف كفار قريش ما بيقيفوا، دائما بس ماشيين في مقاومته، بيقاوموا وبيعارضوا في تأدية رسالته، ما دارين يخلوه عشان يعدي الرسالة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب. شاف المعارضة بتاعتهم بقت كثيرة، لكن شاف ألهمه الله تعالى أن يعرض نفسه على غيرهم. ربنا سبحانه وتعالى عمل له إلهام بأنه يعرض نفسه لناس غير القريش، من كبار العرب عسى أن يجد منهم حماية وعضدا، يعني من كبار العرب السلاطين أو الأمراء والناس الكبار اللي عندهم كلمات مسموعة من غير قبيلة قريش، عسى أن يجد منهم حماية، لعله يجد منهم حماية يقيفه معه وعضدا يقوه يعينه على تأدية الرسالة. الحماية دي والعضد ده يكون له معين على تأدية هذه الرسالة التي أرسله الله سبحانه وتعالى بها، وتبليغ الدعوة، وكيف عشان يقدر يوصل الدعوة بتاعته دي. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج في مواسم العرب وأسواقهم التي كانوا يقصدونها للتجارة والمفاخرة، يعني كان العرب عندهم أسواق وعندهم مواسم، لا من الموسم يجي زي ما نحن ناس بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، هو كذلك هم عندهم مواسم كذي، يعني بيعملوها المواسم بتاعتهم دي، بيعملوا فوق الحماس وبيعملوا فوق الأشعار وبيعملوا فوق المقارنات، بيجوا بيتكونوا فوقها، وديل يجيبوا ناسهم وديل يجيبوا مثلا شاعرهم ويشوفوا أشعر واحد في ياتو قبيلة، عشان بعدين القبيلة تتغلب على غيرها، زي الشغل بتاع الكرة بتاعت القدم دي، وزي المسألة بتاعت المسارعة، يجوا ديل يجوا ببطلهم وديل يجوا ببطلهم وكده، وزول البقاوم يعتهم. وكده عندهم هذه المواسم، النبي صلى الله عليه وسلم قصد المواسم دي عشان يوصل لهم هذه الدعوة. يخرج في مواسم العرب وأسواقهم التي كانوا يقصدونها للتجارة والمفاخرة، يجوا بالتاجر فوقها ويجوا للمفاخرة، وخصوصا مواسم الحج، خصوصا كمان المواسم بتاع الحج، أيام الحج كان الناس بتتلمع أكثر، بيجيهم داعيا حالة كونه بيدعو إياهم إلى الله تعالى قارئا عليهم القرآن الكريم، يجي يقرأ لهم القرآن الكريم. إلى أن قدم وفد من المدينة المنورة من قبيلة الأوس يريدون أن يعقدوا حلفا مع قريش لينصروهم على بني عمهم الخزرج. لقائد في يوم من الأيام، في مرة من المرات، في موسم من المواسم، جاء قبيلة من المدينة، من القبائل الكبيرة اللي هي طبعا المدينة كانت عندها قبيلتين كبيرة كلهم عرب، الأوس والخزرج. والأوس والخزرج كان بيناتهم مشاحنات، وكان بيناتهم غضاضة، وكان بيناتهم حروب، فأي قبيلة بتحاول تلقى لها قبيلة عشان تساندها، يعني انتم بتمشوا تعملوا حلف مع قبيلة تانية عشان تكون معاكم، لو جاكم حرب القبيلة التانية تكون معاكم عشان تتقووا. فالأوس مرقوا من المدينة، يعني جزء كده منهم، وفد منهم جو لمكة، جو ليشنو؟ جو دارين يتحالفوا مع قريش، عرب المدينة، عرب مكة، يتحالفوا معهم عشان يكونوا معهم، لو جاتهم أي مشكلة يقولوا لهم نحن في مشكلة وتعالوا ساعدونا، لما يعملوا الحلف يحصل زي ده. يريدون أن يعقدوا حلفا مع قريش لينصروهم على بني عمهم الخزرج، عشان عندهم مشكلة بينهم وبين بني عمهم الخزرج، كلهم عرب وكلهم ابناء عمومة. النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم، النبي صلى الله عليه وسلم سمع خبرهم وعرف الحاجة اللي جابتهم شنو، قابلهم وقال لهم، قابلوا وقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له؟ انتم ما جئتوا عشان تعملوا حلف، تعقدوا حلف مع قريش عشان قريش تكون معاكم وتقيف معاكم لو بني عمكم دين قاموا عليكم دارين مشكلوكم. قال هل انتم دايرين حاجة افضل من الشل اللي انتم جئتوا به ده؟ عندي حاجة احسن منه. قال لهم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الله الى العباد، الله سبحانه وتعالى رسلني الى العباد، عباد عشان ادعوهم الى ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ربنا رسلني عشان اجيب هذه الدعوه واوري العباد انه يعبدوا ربنا الواحد ده ولا يشركوا به شيئا، ما هو له شريك. ده الشيء اللي انا جيت به، والشيء ده افضل من الشيء اللي انتم جيتوا به لو دايرينه. وتلا عليهم شيئا من القران، قال لهم حاجه، وذكر لهم امور الاسلام، فمال بعضهم الى قبول الاسلام. ذكر لهم طوالي في نفس الوقت، واحدين منهم قالوا طوالي نحن الاسلام ده دايرينه دايرينه، وابل اخرون، وفي اخرون كمان هم قالوا لا لا شغل ده ما ابوه، واحدين قبلوا واحدين ابوه، منهم من اوس. فانصرف الجميع الى المدينه دون ان يسلموا، مشوا كلهم ما اسلموا، لكن ثم لكن دي بدايه وفتح. ثم وفد في موسم الحج جماعه من الخزرج، بعد ذلك في موسم بتاع الحج جو جماعه من القبيله الثانيه اللي هم الخزرج، دي كان الناس الاول من الاوس، وهم عندهم مشكله مع الخزرج، والدوره دي كمان الخزرج هم اللي جو. فقابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام والى معاونته في تبليغ رساله ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قابله ودعاهم للاسلام وقال لهم داركم تجيفوا معي عشان ابلغ الرساله بتاعت ربي دي. وكانوا ستة رجال من الخزرج، ستة نفر، فأسلموا جميعا، كلهم أسلموا وقتا، شوف القسمة كيف. فأسلموا جميعا ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل، قالوا لي لكن الشيء دايرين منك دايرين نقابلك في الموسم الجاي السنة الجاي، حس إن إحنا أسلمنا طب ما في كلام الستة، لكن نتقابل معك في السنة الجاية إن شاء الله بتشوف العجب. شوف الحكمة دي، كان جو أوس أول، لكن الحكمة الأصل ربنا جعل الإسلام الناس أسلموا أول الخزرج، شوف الكلام ده. فلما كان العام المقبل، وهم أول من أسلم من عرب المدينة مش، فلما كان العام المقبل سنة جاوة كجات، وقدم خمسة منهم في 12 رجلا، جو خمسة من الستة بتاني يومتا، ومعاهم سبعة تاني آخرين، مش بيقوا 12، جو 12 نفر من ضمنهم خمسة من الناس الكام جو، واثنان من الأوس ومعهم اثنين من الأوس، بيجوا 12 واثناشر، اثنين من الأوس وخمسة من ليلة وخمسة جداد، يعني بيجوا من الخزرج 10 ومن الأوس 2. واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، في محل اسمه عقبة، اجتمعوا في المحل ده وعملوا اللقاء بتاعهم، وأسلم باقيهم، الباقي ديل أسلم، الخمسة من الخزرج والاثنين من الأوس أسلم، وبايعوا كلهم كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله شيئا، عملوا المبايعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحققوا له، وقالوا له ما بيشركوا بالله تب، ولا يسرقوا ما بيسرقوا، ولا يزنوا ما بيزنوا، ولا يقتلوا أولادهم ما يقتلوا، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ما يكذبوا قدامهم ومن خلفهم، ولا يعصوه في معروف، اي هذا امرهم بها في معروف اصلا ما يعصوه، خلاص عملوا التعهد ده والمبايعه واسلموا وخلاص. وارسل معهم من يقرئهم القران، النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لهم بيقريهم القران في بلده ويفقههم في الدين، يعلمهم الدين. وبذلك انتشر الاسلام في دور المدينه، بالامر ده الإسلام انتشر في بيوت الدور جمع دار وهو البيت في المدينة، وصار حديث القوم في مجتمعاتهم ونواديهم، أصبح أي مجتمع وأي ناس قاعدوا يتكلموا عن الإسلام ذاته. وقد سميت هذه البيعة بيعة العقبة الأولى، اللي سموها بيعة العقبة الأولى، البيعة كانت اثنين في العقبة في محل اسمه العقبة عملوا بيعتين، البيعة الأولى يا هذه أسلم فوقها كم؟ 12. وفي موسم الحج في العام الذي يلي بيعة العقبة الأولى، موسم الحج في العام الثاني، وفد إلى مكة كثيرون من أهل المدينة، جناز كتار الدورة دي، فقابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم المقابلة ليلا عند العقبة. وعدهم قال لهم نتقابل في العقبة محلنا دي، لكن بالليل عشان قريش ما ينتبهوا لأمرنا. وأمرهم أن يكتموا أمرهم، قال لهم أكتموا الأمر إذا ما تظهروا فلا يطلع على ذلك أحد من كفار قريش. فتوجهوا إلى موعدهم في منتصف الليل، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وكان باقيا على دين قومه. أما النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن أبي طالب ابن عبد المطلب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مشى سوا، لكن العباس ما أسلم بعده، النبي صلى الله عليه وسلم مشى معه، وإنما أحضره معه ليتوثق له، عشان يكون له يعني عبارة عن قوة بتاع توثيق الأهد مع الجماعة. فلما اجتمعوا قال لهم العباس إن ابن أخي هذا لم يزل في منعة من قومه. ابن العباس قال لهم يا جماعة طبعا والدخوي ده يعني عنده جماعة معه وعنده ناس وهو في حمى من أهله، انتوا عشان تندارين تحالفوا محالفة صحيحة وحقيقية عشان ما تضيعوا ساكن. فإن كنتم ترون أنكم قوامون له بما تدعوتموه إليه، شفتوا بتقدروا الكلام ده بتقدروا تحفظوا تجيبوا معه 10 من البيع ومانعوه من خالفه، فأنتم ما تحملتم من ذلك، انتوا وشأنكم إذا كان قبلتوا الكلام ده بتقدروه، وإلا إذا كان كمان شفتوا في أي لولو وفي أي إشكالية ما بتقدروا تدافعوا تعاموا فدعوه بين عشيرتي خلوا معه. فقال كبيرهم، كبير الناس من مدينة كبير الأنصار، إنما نريد الوفاء والصدق، دارين نحن نوفي بأهدنا ونصدق في كلامنا، وبذل مهجنا دون رسول الله، ونبذل مهجنا يعني روحنا دي نبذلها دون رسول الله، يعني ما في حاجة تصيب رسول الله إلا كم موتنا، يعني نجيب 10 يعني كان جات أي حاجة مقابل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نجيب قدام النبي صلى الله عليه وسلم تكون بيننا وبين النبي، ما يصيب شيء إلا بعد موتنا كده. وثقوا على الأمر وقووه، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم شروط البيعة، فقال أشترط لربي أن تعبدوه وحده. قال لنا دارين الشروط بتاع البيعة، دارين دار تبايعنا على إيه؟ قال لهم أنا أول أشترط لربي تعبدوه وحده، ما تشركوا به شيء، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون به نساءكم، وأنا كمان نفسي دي تجيفوا معايا 10 تمنعوني، كان في أي زول عدو جاء داري واجهني تجيفوا معايا 10 زي ما بتمنعوا أولادكم وأهل بيتكم متى قدمت عليكم، لكن الكلام ده يكون بعد ما أنا أجيكم، أنا ما دام هنا لسه ده ما واجب عليكم ولا في رقابكم، لكن مهما أنا وقت ما أرهل هنا أكون معاكم هنا تقيفوا معي 10 دشل أنا بايعتكم عليه. فبايعوه على ذلك، وكانوا 73 رجلا، منهم 62 من الخزرج، 62 من الخزرج، 11 من الأوس، وما هم امرأتان، ما هم 2 مرة. وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية، يسموها بيعة العقبة الثانية. البيعة الأولى عندك بتاعت إسلام الاثناشر، ودي كمان بتاعت إسلام الكم وسبعين. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يختار منهم 12 نفر، قال لهم أنتوا عبارة عن نقباء، بماذا؟ أنتوا الإدارة ذاتها، لجنة بتاعت قوموا على أمر الكم وسبعين دير كلهم، المسألة كلها أي هاي دارين يرجعوا عليكم أنتم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وقال لهؤلاء النقباء أنتم كفلاء على قومكم، على كل كل على عشيرته، أي زول الأسرة بتاعته يحفظها ويجيب 10، وكان جات أي مسألة هو اللي بيجيب 10 عليهم. فلما رجعوا إلى المدينة ظهر الإسلام فيها أكثر من المرة الأولى، بمجرد ما وصل المدينة خلاص الإسلام انتشر أكثر من أول، وقد شعرت قريش بهذه البيعة ازداد أذاهم للمسلمين الموجودين بمكة. قريش لما سمعوا الكلام ده عرفوا أنه خلاص الإسلام دار يتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم في هما، والصحابة خلاص بيقوا في قوة، خلاص الكلام ما عجبهم، بيقوا بيأذوا الناس القاعدين في مكة معهم. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بالهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاجروا البلد ده الناس بيؤذوكم كثير، امشوا المدينة أمشي لأهلكم الدارين يناصروكم دين. فصاروا يتسللون إليها وحدانا وجماعات. يقول يمشوا يتسللوا يمشوا المدينة واحد واثنين وجماعات كده يمشوا يمشوا حبة حبة حبة حبة مختفين عن عيون قريش. أي زول دار يمرق ما بيمرق قدام قريش بيمرق بخوفيا كان بالليل كان هاجر زي. حتى إنه لم يبق بمكة إلا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وقليلون ممن لم يقدروا على الهجرة. لا بقى خلاص ما في باقي إلا أبو بكر وسيدنا علي بن أبي طالب وقليلين من الناس ما قادرين على الهجرة ما عندهم استطاعة للهجرة من الضعفاء. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار حتى يأذن الله تعالى له. ده من سيدنا أبو بكر قال لسيدنا أبو بكر انتظر لا من ربنا يديني إذن بالهجرة وأنا هاجر معك. فانتظر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعد لذلك راحلتين كانتا عنده. سيدنا أبو بكر قبل بالإشارة وبقى يستعد وعمل له راحلتين اثنين جمل عملهم كده إعداد قال ده واحد لي أنا واحد للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زول دومال إحداهما قال له والأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عدهم ولقائد ما وقت الهجرة جاء وهو إن شاء الله أمامنا إن شاء الله بنقرأه فيما بعد إن شاء الله من كيف لا مقرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. صلى الله عليه وسلم.